الموضوع تعلم الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم امره فاعظمه الى الرب. يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك رفعت ومنك امنت ولك اسلمت وجعلك تنقلي وطني ومخي وعظمي وعصبي ولما اشتغلت بك كل هذا يقف الرب مشروع والغالب مره سبحان رب العظيم والطريق السنه والسجود كذلك سبحان رب العظيم والغالب مره والباب السنه في الثلاث او خمس او سبع ويقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي ويقف السجود بما تيسر الذي كان يشتهون. ويقول عليه الصلاه والسلام اما السجود فالزهيد هو الدعاء فقد يستجيب له. ويقول عليه الصلاه والسلام اقرا ما كان الرب هو سالف فاكثر الدعاء. ويقول في حديث علي كما يستجيب لك اللهم لك اسلمت وقد امنت ولك اسلمت سيعوز من الخلقه وصوره وفقه وسمع وصله تبارك الله احسن الخالقين. وكان يقول في السنه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله بالقرب والزينه واولاه واخره وعنك وسره. وأول ما أدخل الأرض تروح إليها أصح ثم يدريه ثم يدريه الآن هذا هو ما على عهد الوالد أولها تروح مكان ثم اليدان ثم يدريه الآن والله يرفع من يديها والأمر ثم يرفع اليدين ثم ينهض في الركبتين هذا هو المشروع. وأما عن الوالد في اليدين والركبتين هو حديث فيه انقلاب لأن في أوله لا يرفع الركبتين والبعيد يرفع اليدين أولا فدل ذلك على المصلين على ذلك يدعوك على ركبتين ثم يديه الله ان قد ورد عندها الوالدين لان بالغنى والله على يديه على ركبتين فهذا فيه كلام والارجع والاظهر ان الروايه هو على ركبتين قبل يديه كما يذكر صدر الحديث فاذا اقتصر هل يقتضي ويوافق على الحديث في هذا الباب وما جاء في معناه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.